إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ظهرت المنة من رب الخليقة على أبدانها بأن أنزل لهم وخلق لهم وجعل لهم من المواد المختلفة ما يصنعون وينسجون ويغزلون منه ما يستر عوراتهم. ما هي نعمة الله على آدم في الجنة؟ يا آدم، إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. فالجوع ذل الباطن والعري ذل الظاهر، وهذا في الجنة غير موجود. ولذلك فإن لأهل الجنة من الحلل حلل بعضها فوق بعض، حلي أساور، لباس من سندس واستبرق، وإذا رأيت ثم هناك رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق من الحرير السميك والخفيف، وحلوا أساور من فضة. هذا اللباس نعمة أنعم الله تعالى بها علينا. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يستر العورات، هذا لباس الواجب. سميت سوءة العورة لأنه يسوء المرأة ظهورها ويؤلمه انكشافها. إنها عورة، عورة سوءة، فأنزل الله ما يواريها. وليس فقط هذا اللباس الواجب، بل أيضا اللباس غير الضروري، لباس الزينة بعد اللباس الضروري، لباس آخر إضافي. قال: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. لباسا يواري سوآتكم، يواري يخفي ويستر سوآتكم عوراتكم. وريشا لباس إضافي آخر، لباس زينة، لباس تجمل، لباس جمال بعد اللباس الضروري. ثم ذكر باللباس المعنوي، لباس القلب، اللباس الأهم. قال: ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. عباد الله، إذا عدم لباس التقوى انكشفت بواطن عورة الإنسان، وإذا عدم لباس الجسد انكشفت عورة جسده، فحلت الفتنة ورفع إبليس عقيرته ولواءه وأقام سوقه وفتن بني آدم. ولذلك قال: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. هذا العري إذن مخطط إبليس، لأن أول معصية ارتكبت ترتب عليها انكشاف العورة، كان مخطط إبليس كشف العورات. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما، هو يتولى ذلك بمؤامراته وكيده وخبثه ووسوسته وتزيينه للمعصية ليتوصل إلى ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. سوآتهما، بدأ الشيطان المعركة مع بني آدم بإظهار العورات، واستمرت المعركة هكذا حتى وصلت ذروتها في هذا الزمان عندما كشفت العورات. أندية للعراة وشواطئ للعراة وملاعب تنس للعراة، عري كامل، وقنوات فضائية للعراة والزنا إنها تعرض ذلك، وقنوات فضائية لعروض الأزياء. وما أدراك ما عروض الأزياء، وخصوصا الأزياء الصيفية ونحن في فصل الصيف. ما أنتجته قرائح أذهان عصاة بني آدم الكبار بمعونة من إبليس يعرض في هذه القنوات ومجلات العري، مجلات وأفلام العري، ومواقع إنترنت العري، وثقافة العري. إنه صار شيئا غير مخجل بالنسبة للكثيرين من البشر اليوم، لأن المخطط الذي يقوده اليهود في إفساد البشرية كشف العورات، هذا ما يريده إبليس بالضبط. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، لا يفتننكم الشيطان بالأفلام والمجلات وعروض الأزياء ومسابقات ملكات الجمال وهذه الملابس المبثوثة على فترينات المحلات وفي الأسواق اليوم، وتظهر على أجساد بنات المسلمين في الأعراس وغيرها من الحفلات واللقاءات والمناسبات وفي البر والبحر. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. وتنقل السوآت والعورات اليوم عبر هذه القنوات ليراها الناس في سائر أنحاء العالم. هذا المستقبل للموجات وهذه الأجهزة والشاشات للعري ليريهما سوآتهما. والآن يري الجميع تلك السوآت. قال الطبري: يا بني آدم لا يخدعنكم الشيطان فيبدي سوآتكم للناس بطاعتكم إياه وتحرموا من دخول الجنة كما أخرج أبويكم من الجنة، كما قاله الآلوسي في تفسيره مضيفا. عباد الله، القضية خطيرة لأنه يترتب عليها حرمان من دخول الجنة. لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما، ولذلك جاء الإسلام بستر العورة وأمرت الشريعة بستر العورة وحددت العورات. وهذا الصغير كيف تكون عورته؟ وتكلم العلماء وفصلوا، فابن السنتين لا حكم لعورته، وإلى سبع وإلى عشر وإلى التمييز والأنثى والذكر، ومنه ما يكون عورته السوأتان فقط، ومنه ما يكون بين السرة والركبة. وجاءت الشريعة بالأمر باللباس، لأن العري شيء مذموم، وهذا اللباس قال عليه الصلاة والسلام في شأنه لرجل دخل عليه يلبس ثوب دون، يعني دنيء غير لائق بحاله، قال ألك مال؟ قال نعم، من كل المال. قال من أي المال؟ قال قد آتاني الله من الإبل والبغنم والخيل والرقيق. قال فإذا آتاك الله مالا فليرى عليك أثر نعمة الله وكرامته. قال ابن حجر أي بأن تلبس ثيابا تليق بحالك من النفاسة والنظافة. لماذا؟ لماذا؟ للاختيال، للتبختر، للعجب، للغرور؟ كلا. لكسر نفوس الفقراء؟ كلا كلا. قال ليعرفه المحتاجون للطلب منه. الله أكبر. البس ما يليق بمالك ليعرفك المحتاجون فيأتونك. قال مكملا كلامه مع مراعاة القصد وترك الإسراف جمعا بين الأدلة. الله أكبر. هذا هو نفس العلماء. العلماء لا يأخذون حديثا واحدا أو جملة ومقطعا ثم يفهمونه كما يريدون ويعممونه، كلا، يجمعون بين الأدلة. إذا أردت أن تكون فقيها يا عبد الله، وهذه وصية يا طالب العلم، يا صاحب الفهم، يا مريد الحق، إذا أردت أن تكون حقيقة على نفس الشريعة اجمع الأدلة في المسألة الواحدة. لا تأخذ دليلا واحدا وهناك أدلة أخرى تتعلق بالموضوع لكي تكتمل لك الصورة. فلو قال واحد إن الله جميل يحب الجمال وتوصل من ذلك إلى جواز إبراز المرأة لمفاتنها وجمالها، وقال لأن الله يحب الجمال فلماذا لا تبرز الجمال؟ أليس شيئا يحبه الله؟ فلتبرزه إذن، كما يقول بعض الفسقة والملحدين. وأين النصوص الأخرى التي تأمر بالحجاب؟ وأين جمال الباطن من تقوى القلب وطاعة الله؟ لكنهم ينسون كل ذلك يا عباد الله. وفي المقابل إذا قصد بلبس الشيء القليل في القيمة التواضع لله فإن الله يأجره من باب آخر. وربما ترى بعض الأغنياء من الفقهاء إذا كانت مواسم التعرض للناس كليالي رمضان للفقراء والجمع والأعياد تزينوا بشيء جيد، فإذا كانت أوقات أخرى لبسوا شيئا قليلا تواضعا لله. لماذا؟ لدليل آخر يريدون تحقيقه، وهو من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. ولبس النبي صلى الله عليه وسلم ما تيسر له من الصوف تارة والقطن تارة والكتان تارة، ولبس البرود اليمانية والبرد الأخضر، ولبس الجبة والقباء والقميص والسراويل والرداء والخف والنعل، وأرخى الذؤابة من خلفه تارة وتركها تارة، يعني ذؤابة العمامة وطرف العمامة. وجاءت الشريعة بالضوابط: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة، كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان سرف أو مخيلة. وللرجل: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه يوم القيامة. وقال في استحباب البياض: البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب. وحثا على إتيان الجمعة: من اغتسل يوم الجمعة. قال: ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما. من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخطى عناق الناس، ثم صلى ما كتب الله له، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته، كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها. ولبس من صالح ثيابه، ولبس من أحسن ثيابه، التجمل لحضور مجمع المؤمنين في بيت الله في هذا اليوم العظيم، وقال خذوا زينتكم عند كل مسجد. والآن سهرات الحرام يأتونها بالألبسة الجميلة، وبيوت الله يأتونها بثياب النوم والألبسة الدنية. لكن يا عباد الله، فلننظر إلى ما أودعوه في علاقات المحلات المبثوثة بيننا. ماذا يوجد من اللباس للرجال؟ أشياء مزرية حقيقة، من خوارم المروءة، تنافي أبسط قواعد الأدب، أشياء غير لائقة على الإطلاق. بنطلونات ضيقة، شيء يجسد الدبر وآخر يجسد القبل، وجنز مشقوق وآخر مقلوب، وثالث عليه كتابات أجنبية فيها أسماء ودعايات للخمور وصور الفنانين والراقصات والمغنيات وفرق الرقص الأجنبية ودعايات لمغني الراب وراقصي الزنوج وأرباب العهر والفسق والفجور، وملابس فوضوية بألوان فاقعة وأحيانا فضفاضة جدا بطريقة هستيرية، فتارة تجدها ضيقة جدا وتارة تراها واسعة جدا، كواحد يلبس ضعف مقاسه ثلاث مرات تضيع ساقاه في ذلك الطرف المتدلي لبنطلونه، وأخرى ملابس قصيرة وما يسمى بالشورتات. لم يستحي كثير من الرجال اليوم أن يظهروا بها في مجامع الناس ويقولون نمشي على الكورنيش. سبحان الله، هل رب الكورنيش غير رب المسجد أم هو رب واحد؟ فما بالكم إذن تعصونه هناك وتظهرون طاعته هنا؟ وهل إذا فشى بين الناس لبس خالع أو ضيق محرم أو غير ذلك مما فيه تشبه الكفار ارتمينا فيه وأخذنا به بقضه وقضيضه؟ لماذا وهذا الظهور للفخذين محرم وترى منظره مقزز ومثير للقرف، ينافي الرجولة، ينافي المروءة؟ موضات، لو قلت له يا عبد الله إزرة المؤمن إلى منتصف الساق، إذا لبست الإزار إلى منتصف الساق، يقول تشدد، تزمت، رجعية، منظر قبيح. وإذا لبس بنطلون البرمودا قلت له أليس هذا إلى منتصف الساق؟ قال هذه موضة. يا ذكي، هما واحد، إلى منتصف الساق. سبحان الله. لكن لأن هذا أنتجه الكفار وهذا لبس جده، صار هذا قصره قبيحا وهذا برمودا جميل جدا. يا عباد الله، أحيانا تظن أنه لا عقول، لا عقول، والناس مبرمجين يمشون بأجهزة التحكم الغربية اليهودية. أما النساء فإن إظهار العورات في هذا الزمان فيهن حدث بالحرج وليس حدث ولا حرج، حدث بالحرج العظيم والله العظيم. الملابس الضيقة والمشقوقة والشفافة والقصيرة وجميع ما أنتجته مصانع الكفار من الألبسة ودور الأزياء، تفننوا كيف يظهرون القبيحة جميلة، حتى القبيحة كيف يظهرونها جميلة. والأشياء الشفافة حتى التي توضع على الوجه لتزداد إغراءً. وهذا النقاب الواسع بالعينين المكحلتين، ماذا يوجد يا عباد الله في الأعراس؟ وقد سبق التنبيه، وهذا وقته أيضا صيف على أعراس، ماذا تتوقع أن يوجد في بناتنا وأخواتنا بل وأمهاتنا؟ ماذا يلبسنا؟ كيف اللبس؟ اللبس قالوا ثوب شيفون لكن في قطعة بطانة من الأعلى أمام حلمتي الثديين، وقطعة بطانة من أسفل أمام العورة المغلظة، والباقي كله شفاف. هذا نموذج من اللحم المعروض، كأنها ملحمة، دكان يبيع اللحم معروضا. هذه أعراسنا اليوم. فأين الرجال؟ أين القائمون على النساء؟ أين أصحاب المسؤولية؟ أين الغيرة يا عباد الله؟ إن الله يغار، والله لا يرضى أبدا هذا اللباس، لا يرضاه. وإثارة الغرائز حرام، حرام، حرام، شيء فظيع، شيء فظيع جدا يحدث اليوم. ألا قائم لله بالحجة؟ ألا منكر للمنكر؟ ألا من يقوم على هؤلاء فيزجرهن، يعظهن، يذكرهن، يمنعهن، يرهبهن بعدما يرغبهن؟ أين دورنا؟ لماذا نبقى أصفارا على الشمال في كثير من المواقع، مواقع المسؤولية؟ لماذا؟ أين الرجولة التي تقتضي الغيرة أن يرى وأن يرى ما لا تجوز رؤيته؟ اللهم اجعلنا قوامين بالحق، شهداء بالقسط، اجعلنا من أهل العدل يا رب العالمين، اجعلنا قائمين بحقوقك وحقوق عبادك يا أرحم الراحمين، اجعلنا ممن عرفوك فقاموا بحقك وعبدوك، واجعلنا ممن يخشوك بالغيب والشهادة يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وأوسعوا لإخوانكم يوسع الله لكم. الحمد لله، الحمد لله على نعمائه، والشكر له على ما أولانا به من النعم الجزيلة وجميل ما أسبغه علينا سبحانه وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. أشهد أن لا إله إلا هو الحي القيوم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن محمد رسول الله صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والشافع المشفع يوم الدين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، هكذا ضيق وشفاف وقصير ومسترجل ملابس المسترجلات يتشبهن بالرجال، بل وبملابس الكفار، وصارت الصغيرات يلبسن أشكالا فاضحة وينشأن عليها حتى تبلغ بها، ثم هيهات أن تعودها على الحشمة. وكعوب عالية تبرز المرأة وتكاد تسقط منها وهي تمشي كالأرجوز في هذه المشية، مشية التبختر التي ينشئها الكعب العالي، غير ما يؤثر في عمودها الفقري من الآلام بعد ذلك وفي مفاصل قدميها. إبراز، هكذا يريد الشيطان، إبراز، إظهار المرأة. عباد الله، إننا والله لنأسف حقا لما أصابنا، إن لبس ملابس الكفار والتشبه بهم فيما هو من خصائصهم وعلاماتهم الذي يراها أو يراه يظنه غير مسلم ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. والذين يتبخترون بها: من تعظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. والذي يلبس لباس شهرة لافت للنظر ليرفع الناس إليه أبصارهم، الذي يلبسه مخالفاً لزي من حوله، غريب، يلبس لباساً عجيباً غريباً لكي يعرف به، يريد الشهرة، ما هو عقابه؟ اسمع يا عبد الله. عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا. رواه ابن ماجه وهو حديث حسن. ثوب الشهرة، ثوب الشهرة وسيارة الشهرة والدراجة النارية للشهرة وشكل الشهرة. من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة، عكس ما أراد، أراد أن يظهر على الناس فيذله الله يوم القيامة ثم يلهب فيه نارا، فهو عقوبة نفسية ثوب مذلة، وعقوبة جسدية ثم ألهب فيه نارا. قال الشوكاني: والحديث يدل على تحريم لبس ثوب الشهرة ليراه الناس فيتعجبوا من لباسه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ضابطه: وهو المترفع الخارج عن العادة والمتخفض الخارج عن العادة. والناس اليوم فتنوا بمخالفة العادات، فتنوا بالشذوذ، أن يكون شاذاً في شكله، شاذاً في مظهره، شاذاً في شكل شعره، شاذاً في ثيابه، شاذاً في حذائه، حتى لو استطاع أن يلبس جورباً كل فرد بلون ليصبح شاذاً لفعل. هذا عصر الشذوذ. إذن هذا من ضوابط ثياب الشهرة، الشذوذ. وأما لباس التصاليب فقالت عائشة رضي الله عنها: إنا لا نلبس الثياب التي فيها تصليب، وأما صور ذوات الأرواح فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علياً أن لا يدع صورة إلا طمسها. ولما دخل بيته ورأى الستار فيه صورة من ذوات الأرواح خرج وغضب. قالت عائشة: يا رسول الله، أتوب إلى الله، ماذا أذنبت؟ فبين لها عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز اتخاذ ما فيه الروح، فقطعته مزقته، غيرت ملامحه. وهكذا إذا كانت الصورة في قماش فإن كانت ملصقة قلعها، أو قلع رأسها، الصورة الرأس، وإن كانت مرسومة باللون طمسها أو وضع عليها رقعة، المهم أن تزول معالم الصورة. أما الإسبال فإنه محرم واضح ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. حتى عند النساء، سألت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: ترخينه شبراً. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: ترخينه ذراعاً. لا تزدن عليه. هذا لما قال إن الإزر من منتصف الساق، فإذا جعلته ذراعاً فيكون على الأرض وراءها بنحو شبر، لكي إذا هبت الريح لا تنكشف القدم. أما مترين في العرس وأكثر يحمله ثلاثة وراءها فهو ولا شك خيلاء ومحرم. واليوم تساهلت النساء في إظهار العورات أمام النساء، وتقول امرأة أمام امرأة. نكتفي يا عباد الله بهذا النقل من أبي الحسن بن القطان رحمه الله لما سئل أو قال: مسألة المؤمنة، هل يجوز لها أن تبدي للمؤمنة الأجنبية من جسدها ما ليس بعورة كالصدر والعنق والظهر ومراق البطن أم لا؟ قال: أما امتناع إبداء المرأة للمرأة ما زاد على ما تبديه لذوي محارمها فلما تقرر عادة من ولوع بعضهن ببعض، ولما يحصل من استحسان جالب للهوى موقع في الفتنة. ولذلك قال: يجوز لها أن تبدي من نفسها ما تبديه لذوي رحمها من الزينة ومواضعها. اسمع يا عبد الله، من الزينة ومواضعها، وذلك يفسره قال: الوجه والكفان والقدمان، سواء كانت المنظور إليها حسناء أو غير حسناء فهذا هو الأظهر. وذكر التعليل قال: لما تقرر عادة من ولوع بعضهن ببعض، ولما يحصل من استحسان جالب للهوى موقع للفتنة. فأين مواضع الزينة؟ لما يقول العلماء مواضع الزينة، مواضع الزينة الأقراط في الآذان، إذن الوجه والشعر والأذنان تظهر. القلادة في الرقبة، إذن الرقبة وما فوق القلادة، القلادة وما فوقها تظهر. الدملج يكون في العضد، إذن ما تحته، ما تحت العضد إلى رؤوس الأصابع ممكن يظهر من المرأة أمام المرأة. هذا الكلام كله. الخلخال، أين يوضع الخلخال؟ في آخر الساق تحت، إذن الخلخال وما دونه إلى أطراف القدمين ممكن تظهر، والباقي يستر، الباقي يستر. هكذا. وبعضهم يعبر بمواضع الوضوء، قال: تظهر أعضاء الوضوء، أعضاء الوضوء، ما يغسل من الوضوء يمكن أن تظهره، وغير هذا تستره. واليوم مشقوق إلى منتصف الفخذ وأحيانا أعلى، ووضع مزري أصلا وعيب حتى عند صاحبات الفطرة السليمة من غير المتفقهات ولا طالبات العلم، يرونه إزراء وقبحا أن تظهر المرأة هكذا، لكن يظهر، وكاميرات الجوالات موجودة. فسبحان الله، أين عقول هؤلاء؟ عباد الله، لقد أبيح في الشريعة للمرأة ما لم يبح للرجل، كالحرير الطبيعي والذهب. والرجل لا يلبس الأحمر المشبع بالحمرة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المفدم، رواه أحمد وابن ماجه وهو حديث صحيح، وهو المشبع بالحمرة الأحمر القاني، قالوا لأنه من ملابس النساء. أما إذا خالط الأحمر غيره من الألوان فلا بأس بلبسه للرجال. عباد الله، مرة أخرى، هذا عصر العري وهذا عصر الشذوذ، والمطلوب منا مقاومة التيار. وهذا الصيف كل هذه المنكرات تظهر فيه، في الشاشات وفي أرض الواقع وفي المناسبات وفي غيرها، وحتى الثياب الشفافة للرجال التي لا تجوز الصلاة بها لأنها تشف عن لون الجلد، فلو شئت أن تعرف لون الجلد من تحت الثوب لعرفته. فما حكم أن يلبسه هكذا على الفخذين؟ فلا تصح الصلاة لأنه ليس بساتر للعورة. نحن في عصر الشذوذ والعري هكذا، المصطافون يرونها وبعضهم يفعلونها، وعلى الدراجات البحرية وفي الأسواق. قال واحد نازل يشتري أغراض من البقالة لأنه ذاهب في رحلة بحرية بالشورت. ليه يا أخي؟ قال أنا رايح البحر. رايح البحر، هذا عذرك عند ربك. سبحان الله. وآخر يجري قال أعمل رياضة. يا عباد الله، أنتم تعلمون وترون أن أعداء الله تعالى، أعداء البشرية، قد جعلوا نشر العري من وسائله الألعاب الرياضية. انظر إلى ملابس السباحة والجري والبث بالطويل والوثب القصير والقفز بالزانة ولعب الجمباز و إلى آخره. ما نوعية الملابس الموجودة؟ بل إن رئيس الاتحاد العالمي لكرة القدم اعترض أن تكون ملابس لاعبات كرة القدم غير مغرية. قال لابد أن تكون مغرية. إذا نشر الفساد الآن عبر الرياضات عالميا شيء واضح جدا جدا. ولذلك تسمع عن اللاعبات التي تحولن إلى نجمات سينمائيات. من أين خرجنا؟ من قذارات الملاعب، من براميل قمامة الملاعب، إلى أين؟ أسفل سافليها في المجتمع، إلى هذه الأفلام. فهل من قومة لله؟ وهل من وقفة حق؟ وهل من صيحة غيرة؟ وهل من فحص وتدقيق على ما نشتريه لبناتنا وزوجاتنا من الملابس؟ وهل من فحص عند خروجهن إلى المناسبات والأعراس ماذا تلبس؟ أم أنك تقول هيا أخرجي أريد أن أوصلك بسرعة عندي مشوار، وأنت لا تعرف ماذا تلبس أصلا زوجتك وابنتك تحت هذه العباءة؟ يا أخي أين الغيرة؟ الغيرة الحمية، أين الفضيلة؟ أين العفة؟ أين تقوى الله؟ اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، ولا تذلنا بمعصيتك، اجعلنا قائمين بالحق. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم احفظ علينا الأمن والإيمان، وأسعدنا بطاعتك يا رحمن. اللهم من أراد ببلدنا هذا سوءا وبلاد المسلمين فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره. اللهم من أرادنا بسوء فخذه، ومن أرادنا بكيد فكده ودمره. اللهم انصر المسلمين وارفع كلمة الدين واخذل من خذل المسلمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم، وجعله في موازين حسناته. وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 14203. أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما،